السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا في مدينة قم المقدسة. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا. كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات، وأنه هل يتنجز ذلك العلم أو لا يتنجز. السلام عليكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اختار تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات بنفس العلم الأول، وبين بأنه لا الركن الأول مختل في العلم الإجمالي بالتدريجيات ولا الركن الثالث، إلا أن البعض تصور بأن الركن الأول مختل في المقام أو الركن الثالث مختل في المقام، ومن هنا إما ذهب إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي كما أشرنا، وهو ما نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره الشريف، وإما حاول أن ينجز العلم الإجمالي بالتدريجيات بواسطة علم إجمالي ثان في المقام لا العلم الإجمالي الأول. وهذا ما حاوله المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن العراقي قال أن الإشكال الأول والثالث يردان، بمعنى أن التقريب الأول والثاني أن التقريب الأول والثاني يحلان العلم الإجمالي بالتدريجيات، العلم الأول، ولكنه نحن يوجد عندنا علم إجمالي ثان في المقام هو الذي ينجز العلم الإجمالي بالتدريجيات غير العلم الأول. ما هو مؤدى هذا العلم الثاني؟ بيانه يتوقف على مقدمة أشرنا إليها في بحث المقدمات المفوتة. يتذكر الإخوة قلنا بأنه توجد هناك بعض الواجبات لها مقدمة، هذه المقدمة لو لم يأتي بها المكلف قبل وقت الوجوب لفات التكليف في وقته دائما وأبدا. نحن إذا قلنا بأن وجوب الصوم يبدأ من طلوع الفجر لا من هلال شهر رمضان، إذن قبل طلوع الفجر يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ لا يوجد وجوب. من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، يبدأ الوجوب إذا زالت الشمس فصلي، فقبل الزوال لا وجوب، فإذا لا وجوب فلا ملاك أيضا. هنا إذا قلنا أن وجوب الصوم مو الواجب مو المتعلق، نفس الوجوب نفس الحكم، إنما يبدأ من زمان طلوع الفجر وقبله لا وجوب لا ملاك، خب من شرائط صحة الصوم ما هو؟ أن يدخل الإنسان من أول الفجر وهو متطهر من الجنابة، من أول آن من آنات الفجر لا بد أن يكون متطهرا من الجنابة. خب لو دخل عليه الفجر وهو مجنب، الآن يريد أن يغتسل ثم ماذا يبدأ الصوم؟ يستطيع أو لا يستطيع بعد؟ لا يستطيع. إذن هنا صارت عندنا مقدمة، هذه المقدمة لو لم يؤت بها قبل وقت الوجوب لفات الوجوب دائما في وقته. خب لا إشكال ولا شبهة، هنا الوجدان الفقهي ماذا يقول؟ يقول أنه يجب الاغتسال قبل الفاجرة. من هنا وقع الكلام بين الأصولين أنه كيف نوجه ذلك أصوليا، لأنه بحسب القواعد الأصولية لا يجب على هذا المكلف أن يغتسل قبل الفجر، ولكن بحسب الوجدان الفقهي والذوق الفقهي والدليل الفقهي يقول يجب أن تغتسل ماذا؟ قبل الفجر. فكيف التوفيق بين القواعد الأصولية وبين هذا المطلب وهو الإتيان بالمقدمة قبل تحقق الوجوب؟ طبعا هذه المشكلة نحن لا توجد عندنا مثلا بالنسبة للوضوء، لو فرضنا أن المكلف يعلم الآن عندما ولكنه قبل الزوال، عندما لو أراق الماء لا يحصل على الماء داخل الوقت، يجب عليه حفظ الماء أو لا يجب؟ بل ماذا قلنا؟ قلنا لا يجب عليه حفظ الماء. لماذا؟ لأنه قبل الزوال لا وجوب، حتى أنه يترشح منه وجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، لأنه الوضوء وجوبه مقدمي ويترشح من أين؟ من وجوب ذي المقدمة، وقبل الزوال لا وجوب لذي المقدمة حتى يترشح منه وجوب للمقدمة. إذن هناك ذكر بعضهم بأنه يستطيع أن يريق الماء وإن كان يعلم أنه لا يحصل الماء في الوقت، ولكن هناك عدم وجدان الماء اتفاقي، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، ولكنه في مسألة الصوم عدم الاتيان بالوظيفة دائمي ولا يمكن أن يكون غير ذلك. من هنا ذكر بعضهم بأنه نحن هناك نحتاج إلى حفظ القدرة على الصوم. من أي باب دخلوا؟ دخلوا من باب أنه صحيح أن الوجوب زمانه يبدأ من حين طلوع الفجر، ولكن القدرة على الإتيان بهذا الوجوب تتوقف على ماذا؟ على أن تغتسل قبل طلوع الفجر. ومن هنا وحيث أنه يجب حفظ القدرة، أنت إذا علمت بأنه لو لم تغتسل تستطيع أن تأتي أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. يجب عليك أن تأتي في زمانها أو لا يجب؟ نعم يجب. فإذا من الآن احفظ قدرتك على ذلك. كيف أحفظ قدرتي على ذلك؟ كيف أحفظ؟ وقال تغتسل. إذا دخلوا من أي باب؟ من باب أن الوجوب وإن كان بعد ذلك، ولكن حفظ القدرة له أيضا بعد ذلك استقبالي لو فعلي. فعلي. إذن في المقدمات المفوتة، التفتوا للنقطة، في المقدمات المفوتة الوجوب استقبالي، ولكن حفظ القدرة للإتيان بالوجوب وللواجب في محله استقبالي لو فعلي. فعلي. من هنا قال المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه: صحيح أن الوجوب استقبالي في التدريجيات، ولكن حفظ القدرة له فعلي لو مو فعلي. فعلي. إذن عندنا طرفان فعليان، إما هذا الطرف تكليف، وإما ماذا؟ وإما حفظ القدرة للطرف الآخر. واضح صار المطلب؟ إذن بعبارة أخرى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أنتم تشتبهون، المقام ليس من مصاديق العلم بالتدريجيات، بل من مقام من مصاديق العلم ماذا؟ بالفعلية على كل تقديرين. شوفوا النقطة المهمة، أنه مو قال أنه تدريجي ومع ذلك منجز، لا، ما استطاع أن يقول تدريجي ومنجز، حوله إلى ماذا؟ حوله إلى فعلي. على كل تقدير، وحيث أن الفعل على كل تقدير منجز، إذن قال بالتنجيز. هذا معناه أنه قبل الإشكالين. ملتفتين مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قال تدريجي ومنجز. العراقي ماذا يقول؟ يقول إذا صار تدريجي بعد مو منجز، ولكن المقام مو تدريجي. الصفة أنتم تشتبهون مو تدريجي، وإنما هو ماذا؟ هو فعلي على كل تقديرين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ويرد عليه أمور. الأمر الأول وهو أننا لا نحتاج إلى هذا العلم الإجمالي الثاني على فرض صحته، بغض النظر عن الإشكال الثاني والثالث. لماذا؟ لأنه نحن نجزنا العلم الإجمالي بالعلم الأول بالاحتياج إلى العلم الثاني. نحن لو كنا قد عجزنا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول لاحتجنا إلى العلم الإجمالي الثاني، ولكن نحن نجزناه لكم بالعلم الإجمالي الأول بلا احتياج الى تصوير العلم الاجمالي الثاني. هذا اولا. وثانيا التفتوا جيدا، انتم تقولون بانه يجب حفظ القدرة. يجب حفظ القدرة لاي شيء؟ لامر واجب او لامر ليس واجب؟ ها؟ واذا كان واجب هو دوران الأمر بينه وبين ذاك الواجب، ليش بين حفظ القدرة له؟ إذا لم يكن واجب، إذا هو ليس بواجب حفظ القدرة له واجب، وذاك الطرف الآخر واجب الآن له ملاكه وخطابه استقبالي، فهو ليس بواجب حفظ القدرة له واجب، فأنت بين اثنين لا ثالث لهما. ذاك الذي يجب له حفظ القدرة، ذاك واجب لو مو واجب؟ ذاك الاستقبالي. فإن قلت واجب فعلم إجمالي نرتبه من طرفين، هذا وذاك، بعد حفظ القدرة لماذا دخل في الوسط؟ إذا مو واجب فكما هو ليس بواجب حفظ القدرة له واجب؟ ليس بواجب. فإذا نحن في الرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة نحتاج إلى ماذا؟ أن ننجز وجوب ذلك الاستقبالي. أما إن لم ننجز وجوب ذلك الاستقبالي خب لا نستطيع أن نقول يجب حفظ القدرة له. هذا اثنين، إشكال اثنين. الإشكال الثالث، يقول سلمنا معكم بأنه الآن يجب حفظ القدرة، ولكنه أيضا يجب ما حفظت له القدرة، ذاك وجوب من إيه؟ هذاك عندما الآن يجب حفظ القدرة لهذا، طبق هذين المثالين يصير طويل الإشكالين. قال فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا، الشيخ الأنصاري. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين. إذن ماذا؟ قال إذا كان تدريجيين فلي لا يكون منجز، نحن نبرز لكم علما فعلي بالطرفين كالمحقق العراقي. إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة فماذا؟ فوجوب حفظ القدرة له فعلي من الآن إلى حين مجيء ظرفه خبر وجوب. فوجوب حفظ القدرة فعلي من أين؟ يقول لما تقدم في بحث المقدمات المفوتة وأشرنا إليه، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته، لأن هذا الإنسان إذا لم يغتسل ماذا؟ ضيع قدرته على الامتثال قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزان. ونلاحظ على هذا أولا على ما ذكره العراقي أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أساسا؟ هذا هو هذا الكلام الذي ذكره العراقي رد الإشكال وقبول الإشكال. هذا قبول الإشكال مو رد للإشكال. يعني قبل أن التدريجي لا ينجز فحوله إلى فعلي. وثانيا أن وجوب حفظ القدرة هذا الوجوب ليس هو بحكم من الشارع، إنما هو بحكم من؟ بحكم العقل. بحكم العقل لمن؟ لواجب أو لا لواجب؟ خب إن قلت لواجب خب دوران الأمر يصير بين الواجبين. لا لواجب العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة، لا لواجب معقول؟ قال إن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل يعني بإدراكه كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة. وحكم العقل بينا مرارا عندما نعبر العقل يحكم يعني العقل يدرك، ومعنى إدراك العقل بيناه يعني يدرك قبح المخالفة القطعية وهذا القبح فعليون. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع ماذا؟ فرع تنجز ذلك التكليف. وأما إذا لم يكن منجزا العقل يدرك حفظ القدرة لأي شيء لأمر الله ليس بواجب، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة. يعني ماذا؟ يعني متى؟ يعني قبل أن نقيم هذا العلم الإجمالي بين هذا الطرف وحفظ القدرة أن يكون ذاك الوجوب متنجز. من وجود منجز للتكليف الآخر الاستقبالي ملاكا وخطابا، خب المنجز له من؟ فإن كان المنجز له نفس هذا العلم الإجمالي الأول ثبت المطلوب وهذا مدعانا، وإن كان ليس هذا وليس له منجز فلا تجب حفظ القدرة، فلا يجب حفظ القدرة ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجيات. الإشكال الثالث، يقول سلمنا معكم أنه عندنا علم إجمالي طرفها أحد الطرفين هذا التكليف، والطرف الآخر وجوب حفظ القدرة، تمام؟ ولكن وجوب حفظ القدرة تنزلنا عن الإشكال الثاني، وجوب حفظ القدرة يقول لا تضيع القدرة، أما لا تضيع التكليف في حينه هذا دليله. هذا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول لا تضيع القدرة لو لا تفوت ذلك الواجب ياهو. ها؟ يقول لا تضيع مقدار الطرفية العلم الإجمالي بهذا المقدار، أما ذاك المتعلق للمقدور الذي يتتعلق به القدرة ذاك أيضا لا تفوته أو يجوز تفويته. ها؟ الآن يجوز تفويته. من الآن يجوز تفويته، فإذا كان يجوز تفويته وتنشي البراءة. أنتم كل الذي استطعتم أن تفعلوه لنا قلتم وجوب حفظ القدرة أو حفظ القدرة واجب لا يجوز تضييع القدرة، هذا أما لا يجوز تضييع الواجب في وقته، هذا هم ثبتوا لو ما ثبتوا؟ إن ثبتوا إذا يرجعوا إلى كلامنا الأول وهو بما لا تنجز ليس إلا بالعلم الإجمالي الأول، وإن لم تثبتوا إذا ذاك أنا أستطيع أن أضيع، ذاك أستطيع أن أضيعه. ها؟ أستطيع أن أضيع كيف؟ الآن أجري البراءة في هذا وتجري البراءة. إذن مدار هذا العلم الإجمالي أقصى ما يثبته لنا ما هو؟ ما هو؟ أن حفظ القدرة واجب أما تضييع الواجب في وقته حرام، هذا بعد لا يثبته هذا العلم الإجمالي. أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، هذه الامتثال متعلق بحفظ القدرة، حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فهذا العلم الإجمالي فهو يعني هذا العلم الإجمالي بهذا الجامع لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بهذا العلم الإجمالي. لعد ماذا يمكن المنع؟ بالعلم الإجمالي الأولي لنا. إذن هذا إنما يتم بعد العلم الإجمالي الأول الذي بيناه هو العلم الإجمالي بالتدريجيات. قال فلا يمكن المنع عنه، وأما تفويت ما يكلف به فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، يعني الذي أبرزه العراقي، وإنما يتعين تنجز المنع عنه، يعني تفويت المنع في ظرفه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفي بالاحتياج إلى العلم الإجمالي الذي أبرزه العراقي. التطبيق العاشر ولعله التطبيق الأخير من تطبيقات العلم الإجمالي وتنبيهات العلم الإجمالي، وهي الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. لو فرضنا أنه يوجد عندنا علم إجمالي وله طرفان، ولكن هذا الطرف ليس في عرض هذا الطرف، بل هذا الطرف في طول هذا الطرف. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه إذا أخذ في موضوع عدد أحد الطرفين عدم الطرف الأول أو الآخر، فهنا الثاني شي يصير في طول الأول، هذا الطرف الآخر يصير في طول الطرف الأول. بس من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب وفاء الدين والاستطاعة للحج. أنا شككت، حصل لي علم إجمالي، إما يجب علي وفاء الدين لأنه حل وقته، وإما لا يجب علي وفاء الدين فأكون ماذا؟ مستطيعا استطاعة مالية فيجب علي الحج. أنا عندي 1000 دينار والحج أيضا يجب يكفي فيه 1000 دينار استطاعة مالية، وأنا مدين وما أدري بأنه الآن قبل أشهر الحج حصل وقت الدين، فإذا يجب وفاء الدين، فإذا ماذا؟ ينتفي وجوب الحج. لا يجب وفاء الدين، إذا ماذا؟ استطاعة مالية موجودة فيجب الحج. مثل هذا العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز؟ وهذا ما نعبر عنه الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، يعني الطرف الثاني في طول وجوبه في طول الطرف الأول، والطرف الأول متقدم والطرف الثاني متأخر. ومثاله كما كان يذكره السيد الشهيد هو الطولية بين وجوب وفاء الدين وبين الاستطاعة للحاج. قال قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين بأن كان أحد التكليفين كوجوب الحج مترتبا على عدم الآخر، يعني على عدم وجوب الوفاء الدين. من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم إجمالا بأحد الأمرين، إما يجب عليه الدين يجب أداء الدين، وإما يجب عليه الحاج، ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يذهب إلى الحاج ويعطي المال، أو يعطي المال ولا يذهب إلى الحاج؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ وهذا له صورة، التفتوا جيدا. تارة أن وجوب الحاج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا، يعني لو ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين ولو بأصل مؤمن شرعي، هذا معناه أنه ثبت عدم الوجوب بحكم ظاهري يثبت وجوب الحج. فإذا بمجرد أن تجري أقالة البراءة عن وجوب أداء الدين ثبت وجوب الحج واقعا أو لم يثبت واقعا؟ ثبت واقعا. لماذا؟ باعتبار أنه كان مأخوذ في موضوع وجوب الحج عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا، والآن ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين ظاهرا فيجب وجوب الحج، فيتحقق وجوب الحج واقعا. وأخرى عدم وجوب الحج ليس مترتب على عدم الوجوب وجوب وفاء الدين ظاهرا، بل مترتب على عدم الوجوب ماذا؟ واقعا. وعندما أجريت البراءة فيما يرتبط بوجوب الوفاء بالدين، أنا ثبت لي وجوب الحج واقعا، لو ثبت لي وجوب الحج تعبدا ظاهرا ثبت ظاهرا لا واقعا. لماذا؟ لأن الوجوب هنا كان مترتب على عدم الوجوب الواقعي، وأنا ما ثبت عندي عدم الوجوب الواقعي، ثبت عندي عدم الوجوب الظاهري. فإذا ثبت عدم الوجوب الظاهري فيثبت وجوب الحج ماذا؟ تعبدا ظاهرا لا واقعا. هسه قائل لم يقول سواء كان ثبت وجوب الحج واقعا أو ظاهرا، ما هي الثمرة؟ يقول سيأتي في صفحة إن شاء الله 148، يقول ولكنهما يختلفان. اتفاق أكو ولكن جهة اختلاف أيضا آثار مترتبة سيأتي بيانها بعد ذلك. أما الصورة الأولى قال له صورتان، الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل الظاهري ولو بالأصول العملية. فإذا ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين بأصالة البراءة ثبت وجوب الحج واقعا. وثانيا أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا، فإذا جرت البراءة عن وجوب وفاء الدين ظاهرا حققنا الموضوع واقعا، لو حققنا الموضوع تعبدا حققناه تعبدا لا واقعا. أما الصورة الأولى، تارة نتكلم على مسلك الاقتضاء وأخرى نتكلم على مسلك العقلية. الوجدان الفقهي هنا يقول أن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا غير منجز؟ لأنه أنت تأتي إلى أين؟ إلى أصالة البراءة في الوجوب في وجوب وفاء الدين. تجري أصالة البراءة أو لا تجري؟ تجري. إلها معارض في الطرف الآخر أو ليس لها معارض؟ لماذا ليس لها معارض؟ لأنها بمجرد أن تجري يكون الآخر معلوم تفصيلا، فليس بمشكوك حتى تجري فيه أصالة البراءة. فإذا بمجرد جريان الأصل المؤمن في الوجوب عن وفاء الدين ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الحج وشك بدوي في الآخر فتجري البراءة. ما عندنا مشكلة على مسلك الاقتضاء، ما عندنا مشكلة. لماذا؟ لأنه نحن مو قائلين بمسلك العلية الذي يرى بأنه في طرف واحد وإن لم يكن له معارض لا يجري. محقق العراقي لابد أنه يبتلي بهذه الشبهة، وهي من أهم النقوض على مسلك العلية، أن المحقق العراقي بوجدان الفقهي يجد بأن البراءة تجري هنا ووجوب الحج ماذا يكون؟ معلوم تفصيلي، ولكنه كيف يجري البراءة ومسلك العلية يقول لا يمكن جريان البراءة حتى في طرف واحد وإن لم يكن له معارض. فلهذا احتال بطرق متعددة حتى يبين انحلال العلم الإجمالي ويحافظ على مسلك العلية. إذن على مسلك الاقتضاء لا مشكلة، فلهذا قال أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب. لماذا؟ لانهدام الركن الثالث، لأن الأصل يجري في الوجوب عن وفاء الدين ولا يعارضه الأصل في ماذا؟ في وجوب الحاج، لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحاج. لا يعارضه، يعني يجري ولا يعارضه؟ يقول لا، أصلا لا يجري، لأنه بمجرد أن يجري هنا يكون الآخر معلوما تفصيلا وجوبه، وإذا صار معلوما تفصيلا هو مشكوك حتى يجري بعد فيه، لأن الأصل الظاهري أين يجري؟ البائع أين يجري؟ ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، وهنا يعلم أو لا يعلم؟ نعلم أن وجوب الحج يصبح معلوما بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه، أي في وجوب الحاج، لأن موضوع الأصل هو ماذا؟ ما لا يعلمون الشك، وهنا لا شك بل علم بالوجوب. فإن قيل هذا هو الذي يرد محقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، إذا تترون أن المحقق العراقي قبل أيضا، أن المحقق العراقي قبل أيضا انهدام الركن الثالث، ولكن بصيغته التي اختارها، وهي ماذا؟ أن يتنجز أحد الطرفين بمنجز ماذا؟ مستقل، فينحل العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي تجري البراءة في الطرف الآخر. تذكرون بعد هذا قال لأن العلم الإجمالي لابد أن ينجز على كل تقدير، وإذا كان هنا يوجد منجزون بعد يستطيع أن ينجز على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير. إذن هو يقول أن العلم الإجمالي أيضا ينحل بانهدام الركن الثالث، ولكن بطريقة معكوسة لما يقوله المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال يجري الأصل المؤمن بعدين فينحل العلم إجمالي فيتأخر ماذا؟ معلوما، أو يجري المؤمن فيكون الآخر معلوما فينحل العلم الإجمالي إلى علم التوشكن. هذه طريقة المشهور، يجري الأصل المؤمن وين؟ بوجوب الواقع، يكون الآخر ماذا؟ معلوما، فإذا صار معلوما بعد جامع ما إنما علم تفصيلي وشك. أما المحقق العراقي ماذا يقول؟ بالعكس كاملا، يقول يصير معلوما فينحل العلم الإجمالي فيجد الأصل المؤمن، لأنه يقول يكون منجز أحد الطرفين في نفسه، فإذا صار يد في نفسه شي يصير؟ ينحل العلم الإجمالي، فإذا صار العلم الإجمالي عن ذاك ماذا شبه بدوية؟ تجري البراءة. خذنا يا ونريد يلتزم بمبنانا، لا ما يقدر لاقتضاه هذا، لأنه لابد أن يلتزم بجريان الأصل المؤمن أولا، ولا يستطيع أن يلتزم، هو لابد أن يلتزم ماذا؟ بمعلومية وجوب الحج أولا حتى يستطيع أن يجري البراءة في وجوب الوفاء بالدين. واضح؟ من هنا هذا نقض ورد على المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو نقض قوي إنصافا. المحقق العراقي أصيل الشهيد ما متعرض لجواب، المحقق العراقي خب لا يبقى مكتوبا يديه، حاول أن يجيب على النقض. قال نحن الآن عندما حصل لنا الشكوك أننا يجب الوفاء بالدين أو لا يجب، عندنا حالة سابقة قبل لا يجب الوفاء بالدين أو ما عندنا حالة سابقة؟ ها؟ قبلين ما جبت إيش، وكان يقين عندي قبل شهرين لا يجب علي الوفاء بالدين، الآن أشك ماذا أفعل؟ جيد جدا، هو استصحاب شيء يصير؟ يقول ها، هذا الاستصحاب يقول لا يجب الوفاء بالدين، بس أنا ما أعمل بمدلول المطابق أولا، أعمل بمدلول الالتزام أولا. مدلول الالتزام شنو هو؟ وجوب الحج، فإذا أسوي الحج واجب أولا، فإذا سويت الحج واجب ينحل العلم الإجمالي. واضح واضح جوابه رحمة الله تعالى عليه. قال احنا نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم وجوب الوفاء بالدين، فاذا استصحبنا مدلول الالتزام ما هو؟ وجوب الحج، فنعمل بالمدلول الالتزام اولا قبل العمل بالمدلول المطلق. هنا يرد اشكال، ومن حقك ان تشكل شيخنا ان المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، شلون انت ما تعمل المطابقي تنتقل للالتزامي؟ يقول ها، لانه انا مو قاعد بالتبعيه بين الالتزامي والمطابقي، انا قاعد احدهما في عرض البعض الاخر، اعمل بهذا دون هذا بهذا دون هذا، مبناي انا في محله ان الالتزامية ليس تابع المطابقية، بل هما دلالتان تدخل في دليل الحجية في عرض واحد. فلهذا لو سقطت المطابقية الالتزامية على الحجية. واضح صار المطلب؟ هذا جواب. السيد الشهيد رحمه الله تعالى على اجوبة عددة عن هذا البيان، بيان الاستصحاب. يقول اولا هذا استصحاب يد ما في اصالة البراءة وما يتم لانه مدلول التزامي ما في. اذا انت اصالة الاصول العملية غير المحرزة شو تسوي؟ في الاصول العملية المحرزة انه الالتزامي وحجة، اما في الاصول العملية غير المحرزة تفعل انظر في هذا الكلام. هذا واحد. وثانيا وثانيا نقاشنا معكم نائم وهو انه الالتزام بعد الدلال المطابقية، وقلنا ان اشكال المبنى عموما والفني بس هذا احنا ما عدنا شغل به، المهم هو الاشكال. شهيد يقول له انه ساقل التفتوا للمطلب ظلم لانه طرح اعراض لا نمو واحد عادي. يقول انت قبلت ان العلم اجمالي مانع عن جريان الاخر، مسك العليه مالك هذا يقول ان العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصل المؤمن. هذا مو تقوله؟ اذا العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصل المؤمن، فاذا الاصل المؤمن متوقف، عدم جريان الاصل المؤمن متوقف على ما على مانعية العلم الاجمالي. صحيح هذا الامر صحيح فلمسك العليه نقول، لكنه من طرف آخر مانعية العلم الإجمالي متوقفة على عدم جريان الأصل المؤمن. سيدنا ليش؟ يقول لأنه إذا جرى الأصل المؤمن شي يصير ذاك معلوم تفصيلي، فالمعلوم التفصيلي بعد علم إجمالي عندي لو ما عندي يمنع أو لا يمنع. إذن عدم جريان الأصل المؤمن متوقف على مانعية العلم الإجمالي، ومانعية العلم الإجمالي متوقفة على ماذا؟ على عدم جريان الأصل المؤمن، لأنه بمجرد أن يجري يكون معلوم تفصيليا حل العلم الإجمالي. يلزم دوره أو ما يلزم دوره؟ إذا مسلكك هنا يلزم منه ماذا؟ دوره. واضح صار جواب ولا هذا الجواب الثالث؟ بليه؟ أعيده. مقدمة منه تقدم إثبات فيما سبق وهي عدم جريان الأصل المؤمن ولو في أحد الطرفين، من يمنعه؟ من المانع؟ إذن عدم جريان الأصل متوقف على مانعية الإجمال. لا إذا ما يمنع العلم الإجمالي يجري أو لا يجري؟ هذا تقدم وهذا مسك العلية، يقول لا يجري حتى في طرف واحد، ولكن مانعية العلم الإجمالي متوقفة على ماذا؟ على عدم الأصل. بمجرد أن يجري الأصل ماذا يفعل؟ يجب وجوب الفعل. فإذا صار وجوب الحج فعلي ماذا يفعل؟ يحل العلم الإجمالي. فإذا حل العلم الإجمالي تجري براءة الطرف الآخر. فإذا مانعية العلم الإجمالي متوقفة على جريان الأصل، وعدم جريان الأصل متوقف على مانعية العلم الإجمالي. فيا أيها أخي العراق، أنت لا يمكنك أن تلتزم بمسلك العلية هنا، لابد ترفع اليد عن مسلك العلية ولو في هذا المورد، وهذا النقد لا يمكن الجواب عليه. والجواب قال فإن قيل هذا يتم، هذا الذي ذكرتموه من أنه ينحل العلم الإجمالي، يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف، استناد تعارض لا إلى نفس مانعية العلم الإجمالي كما هو مسلك الاقتضاء. فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولم يكن له معرفة؟ هنا ماذا تقولون؟ هم يتنجز العلم الإجمالي ولا يتبع العلم الإجمالي؟ بناء على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية، لم إجراء البراءة وين؟ في وجوب الوفاء، في وجوب الوفاء بالدين. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن له معارض هناك، نحن قلنا مسلك العلية يقول لا يجري وإن لم يكن له معارض، العلم الإجمالي مانع. والجواب أن هذه الاستحالة يعني استحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض في المقام غير معقولة. في مورد كلامنا الاستحالة غير معقولة، لماذا؟ لأنه يلم الاستحالة الدور وهو محال. أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي. ها؟ منشأها ما هو؟ مانعية العلم الإجمالي. ويستحيل في المقام، لماذا يستحيل؟ لأنه يلزم دوره. ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاق. يستحيل أن يكون مانع، لماذا؟ لأن مانية العلم الإجمالي مبتلاة بالدور. لماذا يستحيل أن يكون مانعا؟ ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا، لماذا؟ هذا تعليل لاستحالة المانعية للعلم الإجمالي، لأنه أي العلم الإجمالي أو مانعيته، لأنه يعني كون العلم مانع متوقف على عدم جريان المؤمن وجوب لماذا سيدا؟ يقول إذ بجريانه، إذا جرى المؤمن وجوب عن الوفاء، إذ بجريانه يحل علم التفصيل بوجوب الحد، وإذا حصل علم التفصيل بوجوب الحد يحل علم الإجمال، بعد أن يكون مانعا من الطرف الآخر. إنه متوقع على عدم جريانه، أي عدم جريان الأصل المؤمن، جريان الأصل المؤمن يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج، ويل العلم الحالي إلى علم تفصيلي لوجوب الحج، وشكل به وجوب الوفاء. وما يتوقف، يعني العلم الإجمالي، ويتوقف، هذه ما العلم الإجمالي، وما يتوقف على عدم شيء، يتوقف على عدم جريان المؤمن، وما يتوقف عدم شيء تستحيل لتوقف أن يكون مانع ذلك الشيء. إذا متوقف يعني متأخر، إذا يكون مانع لابد يصير تقدم، وهو ماذا؟ وهو شبر، وهو نفي الدور. يا لا، هو في الأصل هذا أصالة نجريها هون، إيه هاي أصالة البراهة الوحدة. أنا مدى أقول هذه عندي فد أصل براءة أريد أجريها في هذا الطرف، أستطيع ولا أستطيع؟ تقول لي لا تستطيع. ليش أقول لا تستطيع؟ ليش لا تستطيع؟ يقول لي العلم الإجمالي يمنع إلا والعلم الإجمالي لا، يعني شنو؟ يعني يمنع تاف الطرف الواحد بلا معارض. إذا يقول لك هنا تمام، وأنا أسأل هذا مانع، ليش يمنعوني؟ المتوقف على عدم جريانه، لأنه أن يجري بعد أكون علم إجمالي لما أكون علم إجمالي. فإذا يلزم أن يكون العلم الإجمالي مانعيته متوقفة على العدم ومانعة من العدم، ومستحيل أن يكون هم متوقف وهم مانع، لأنه متوقف يعني متأخر، ها؟ مانع يعني شنو؟ متقدم. الآن شوفوا الماء مانع عن الإحراق، خب المانع متقدم على الإحراق لو مو متقدم، لأن المانع دائما متقدم الممنوع، والمفروض أنه متوقف، فهو متقدم لو متأخر؟ ها؟ متأخر، لأن كل متوقف متأخر رتبة عن المتوقف عليه، فيلزم الدور، يعني يلزم أن يكون المتقدم متأخر وأن لا يكون المتقدم متأخر. وما يتوقف يعني العلم الإجمالي، وما يتوقف على عدم شيء يستحيل، هذه يستحيل فاعل يستحيل هو ما اللي هو العلم الإجمالي، يستحيل ذاك ما الذي يتوقف، يستحيل أن يكون مانعا عنه أي عن ذلك الشيء وهو جريان الأصل فيه. فالأصل إذن، فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية، وهذا نقل على مسلك العلية، يعني وجدنا مورد واحد إذا لم يكن لأحد الطرفين معارض يجري أو لا يجري، ها؟ يجري. وإن كنا نقول مسلك العلية وهذا كاف لبيان أن المسلك غير تام، وإنما المسلك لابد أن يكون ماذا؟ الاقتضاء، وإلا كيف يجيب المحقق العراقي على الناس؟ هذا تمام الكلام في الصورة الثاء الأولى، وهي أن يكون وجوب الحج متوقفا على عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا. وأما الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بنفس البيان السابق بلا تغيير، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحاج. لماذا لا يعارض؟ لماذا لا يعارض؟ يجري ولا يعارض؟ لا سالب بانتفاء الموضوع، لأنه بمجرد أن يجري ينتفي موضوع الأصل في وجوب الوفاء في وجوب الحاج. لماذا؟ قال لأنه يوجد عندنا أصل سببي وأصل مسببي، وهذا تقدم بحثه أي في الحلقة الثانية. هناك قلنا بأنه عندنا أصل سببي وعندنا أصل سبب مسببي. أصل السببي ما هو؟ هو الذي يجري في الموضوع. أصل المسببي ما هو؟ هو الذي يجري في الحكم. ومن الواضح أن الأصل الجاري في الموضوع مقدم على الأصل الجاري أين؟ في الحكم. هذا همات الأصل عندي في الموضوع، لأنه في موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة. فإذا جرى الأصل هناك براءة، ماذا نقح لي؟ نقح لي موضوع وجوب الحاج. بعد لا معنى لأن يجري أصالة البراءة في وجوب الحاج، لأنه بمجرد أن تنقح موضوعه إذا تحقق الموضوع ولو تعبدا يكون الحكم ضروري التحقق، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة العلة إلى معلول. نعم هذا الموضوع لم يتحقق وجدانا وإنما تحقق تعبدا، ولكن لا فرق، لأن مثل هذا التعبد تعبد قام الدليل من الشارع على قبوله. قال لأن ذلك الأصل، يعني الأصل الجاري في وجوب الوفاء، ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج. ها إذن موضوع وجوب الحج لم يثبت وجدانا وإنما ثبت ماذا؟ ثبت تعبدا، لأنه ينقى لأن ذلك الأصل يعني وجوب الوفاء الأصل الجاري عن وجوب الوفاء ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج، فيعتبر ذلك أصل الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء أصلا سببيا يعني جاريا في الموضوع بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج الذي هو ماذا؟ الحكم. الوجوب الحج حكم له موضوع حكم. إذن بعد إذا عندنا أصل في الموضوع وأصل أي في المحمول، أيهما يقدم؟ يقدم الأصل في الموضوع على الأصل في المحمول. لماذا؟ لأنه قبل جريان الأصل في الموضوع أصل لا محمول حتى يجري فيه. وجوب الحج متى يكون؟ بعد الموضوع ومع جريان الأصل في الموضوع. إذا تحقق الموضوع، وإذا تحقق الموضوع بعد لا معنى الجريان الأصل ماذا؟ في المحمول وهو وجوب الحاج. والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحدون، ولكنهما يختلفان بعد موارد الاختلاف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.